بسم الإله العليم العلام، الحي القيوم الذي له عينان لا تنام، غني كريم لا يحتاج إلى شراب ولا طعام، تفرد بالوحدانية على جميع خلقه واصطفى من الخلق محمدا فقال عليه الصلاة والسلام: الخلق مفتقرون إليه على الدوام، إله يعلم ما في الخفي وما هو في السر وما هو يخفيه العبد من الخفي ومن الأمام. مبسوطتان يداه لم يبخل على عباده بالنعم والإنعام، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وبقدرته رفع السماوات بلا عمدا، ووزع الرزق على جميع خلقه فلم ينس منهم أحدا، ومن صفاته في خلقه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكن سبحانه هو الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا، أرسله ربه بالهدى ودين الحق فعلى يدي الحق قد اكتفى، فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب وأشرق الإيمان، وضعت آمنة نقيا مشرقا باهي المحيا وصاغه الرحمن، تتلألأ الأنوار في وجناته وأتم حسن صفاته الرحمن. هذا ربيع النور فاح شزاه بالخير من وطئ الثرى قدماه. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الذي سعدت الدنيا بمولده وسعد الكون بطلعته البهية، فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب، وقد جئنا لنكرم والدا كريما انتقل إلى ربه، الله أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركة لعائلات النجار جميعا، ومشاركة لأنجال الفقيد الراحل الأستاذ سيد محمد النجار، أستاذ إبراهيم محمد النجار، وهو والد ثاني لأخي وصديق عمري الأخ الحبيب الأستاذ محمد إبراهيم النجار، وإلى كل عائلات النجار والأصهار والأنساب، الله أسأل أن يجعلهم جميعا خير خلف لخير سلف، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إنه من السعادة الغامرة أن يكون معنا الليل قارئا مبدعا متميزا، تجمل بجمال الصوت والملقب تحت قبة سماء القراء بأسد القراء، نظرا لقوة آدائه وجمال صوته ورصانة أحكامه. سعدت به وزارة الأوقاف عالما جليلا تربى على مائدة القرآن، فأصبح أتقن القراء تلاوة وجمالا وصوتا، فضيلة العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا، عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. والله على كل شيء قدير. القادر. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اذكر الله.

واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الذين كفروا love.

قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل تقاتل في سبيل الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم والجزاء دائما من جنس العمل ولتعلم الأمة الإسلامية أنه ما من عبد عصى الله ورسوله إلا ومأواه جهنم لذا علمنا ذلك القرآن وعلمتنا السنة النبوية أن الكفر جزاؤه جهنم والإيمان جزاؤه الجنة لذا يا ابن آدم تزود من زادك للمعاد وقم لله واجمع خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن ذلك يجمع للنفاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي تمتعت القلوب والأرواح لروعة الحديث وطيب الكلم للعلم القرآني الشهير فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية الشيخ محمد الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس التلاوة كانت أولى فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما لفقيد أسر وعائلات النجار بالعرين. أشكر باسمهم وباسم الأستاذ سيد محمد النجار، أستاذ إبراهيم محمد النجار، والأخ الحبيب محمد إبراهيم النجار وجميع أسر وعائلات النجار على العموم. أتقدم باسمهم بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة. شاكرا باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون بأبو كبير، ومن داخل هندسة الهواء والتصوير المهندس علي بدوي بطابور مركز زيار بنجد بالشرقية، مخازن الفراشة والإنارة الأستاذ الشافعي عبد الرحمن بالحصوة، قصور واجبات القيامة أستاذ محمد علي بمنزل ميمون. أيها الإخوة الأحباب، علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأيام دول، وعلمنا القرآن أن تداول الأيام بين الخلق هي ما هي إلا وأن تأكل من عمر بني آدم. لذا قال القرآن: وتلك الأيام نداولها بين الناس.